واسمح لي وافتح قلبك وأذنك أيها الشاب. بعض العوائق الشرعية التي تمنعنا من تأمين المستقبل. أولا، كل ذنب ترتكبه أنت تؤخر في رزقك وتظلم إنارة جميلة كانت في مستقبلك. كل ذنب تسبب أو تأتي إليه بعمد لا بخطأ، أي كبيرة من الكبائر تصر عليها، معنى ذلك أنت تسود مستقبلك. أتدري لمن؟ لما؟ لأن في الأصل المستقبل غيب، والغيب بيد الله، والله إذا أراد أن يعطي العبد إما ليشقيه أو ليرضيه ويسعده، فإن كان طائعا جعل ما يعطيه بوابة لسعادته. ولذلك أبنائي أخواني، ترى معاصينا تزلزل أرزاقنا، معاصينا تدمر مستقبلنا، ذنوبنا تنزع البركة من أموالنا ومن صحتنا. يقول قائل: طيب يا شيخ، هذا يشرب الخمرة، وهذا يذنب، وهذا عاصي، وهذا كافر، وهذا كاف ماجن، وعندهم الأرزاق، عندهم مال كثير، لكن ليس عندهم سعادة كثيرة، ليس عندهم هناءة البال، ليس عندهم انشراح الصدر، ليس عنده السعادة. فقد يكون العبد عبدا للمال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس عنده دينار، تعس عنده درهم، تعس وهو يركب المرفه من السيارات والملابس. نعم تعس. لذلك لا تغتر بواقع عاص في ظاهره الغنى. أنا أريد الغنى، أن يجتمع عليك الغنى، غنى النفس وغنى المال، وهذا لا يتحقق إلا مع التقوى، مع التقوى. شوفوا بعض الشباب لغات ويتكلم لغات وعند الثقافات ويمكن جيد في كثير من المهارات الحياتية، ولا عمل لديه، وضائق صدره ومسود وجهه ومهموم ويرتكب المخالفات الشرعية، ويمكن سببها إذا غلق الأبواب عصى الرحمن ونسي أن الله يراه. مستقبلك قد تجعله مظلم إذا كنت تعصي الذي أنت ترجوه أن يضيء لك المستقبل ويعطيك من النعم ما لا تدري عنه أو تدري عنه. أبنائي، ذنوب الصغائر والكبائر هذه الأزمان دمرت مستقبل كثير من الشباب. أعطيك مثال: شاب أمامنا لعوب جميل المحيا، فكه كثير العبارة الجميلة، وجهه طلق، لكن له علاقة محرمة بفتاة، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، لكن إذا دخل اللابتوب معه أو الجوال WW دخل في الخزايا وفي زبائل الأخلاق. تدري هذه الصور اللي تدخل عليها أنا لا أدري عنها، وأنت ما تدري عن اللي أدخل أين أيضا أنا فيه. أنت تعلم أن هذه النقط المظلمة والجوانب المظلمة في حياتك هي أحد أسباب ضيق صدرك وعدم وصولك للآمال التي ترجوها. من أعظم ما يؤمن الإنسان مستقبله به أن يتقي الله في الخلوة والجلوة. وترى أحبابي، بعضنا الآن فعلا لا بركة في ماله ولا في علمه، حتى يقول: يا شيخ أنا جامعي، وهذا مع الثانية متوسط ليلي، يا شيخ موظفني عنده. نعم، وليس هذا عيب، عمر الشهادات وعمر الإمكانات عمرها ما تكون هي سبب الأرزاق، لأن الأرزاق لا تأتي بالذكاء، إنما بتعديل الوضع في النظر إلى عطاء رب الأرض والسماء، وفي التوكل حق التوكل، وفي الإيمان بالقضاء والقدر، والاعتماد على المسبب لا على السبب. لذلك أنا أدعوك إلى أن تصحح الوضع مع الله، خاصة فيما لا يعرفه عنك الخلق، إنما يعلمه الله وحده. لذلك إذا السبب من عوائق تدمير المستقبل الأخروي والدنيوي أن يكون لديك هناك هنات وبقع مظلمة في حياتك، نعم تختفي من عيون الخلق، ولكن الخالق جل وعلا وهو يراك كان أقل الناظرين إليك، فاستحي من نظره سبحانه وتعالى. إذن أحد أكبر أسباب تأمين المستقبل طاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما قال أموال، وما قال أرزاق، وما قال مطر، قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. أحبابي ما تلاحظون البعض تنظر في صدره ضيق وفي وجهه ضيق وفي رزقه ضيق، وأحيانا تجد أنك تحكم عليه تقول هذا يا شيخ هذا من أفضل الناس، ما الذي ضيق عليه مسارب الحياة كلها؟ ما الذي جعله سجينا في صدره؟ ما الذي جعله يتنفس من ثقب إبرة؟ ما الذي جعله ينظر للحياة السوداوية؟ لماذا يقول بكرة ضياع واليوم ما استفدنا وأمس كان؟ ثم يبدأ يشتم الأيام والليالي. تجدون أحبابي أن كل واحد منا لديه سر لا يعرفه إلا الله، ثم أنت تعرفه من نفسك. هذا الذنب الذي استترت به عن أعين الخلق لربما يكون هو سبب ضيق في حياتك. ولذلك العائق الأول ذنوب نعرفها من أنفسنا، لابد كل واحد منا يراجع نفسه، هل فعلا لدي ذنب حرمني من الرزق؟ هل لدي ذنب أظلم علي مستقبلي وخوفني من الغد؟ إن كان ذاك فأزله تأمن. ومن أسباب ومن عوائق عدم تحقيق الأمنيات في المستقبل هو أن يكون في حياتك مظالم لعباد الله. خلوكم معي وأنا أقولها لنا جميعا، تصدق يا أخي الحبيب أنت الآن لديك سيارة ولديك زوجة وقد يكون لديك مال ولديك بيت ولديك ولديك ولديك، والله من بعضهم الآن تقاعد، يعني المستقبل الوظيفي مضمون بضمان الله، وزوجة وأبناء، ولكنه يشعر بضيق وخوف. انتقل الخوف من مستقبل إلى مستقبل الأبناء. وأنا قلت كثيرا في محاضرات إن إقناع أبنائنا أن المستقبل في وظيفة وفي جامعة وفي زوجة وفي أبناء هذا غش لهم. المستقبل أن يرضى الله عنك، فإذا رضي عنك أرضى عنك كل ما حولك ورضى عليك كل ما حولك ورزقك من غير ما تحتسب. هذا باب التقوى. ولذلك بعضنا لا زال خائف. لماذا خائف؟ الظلم يدمر المستقبل. تدري لماذا؟ ليس المستقبل في الدنيا فقط، مستقبل في الدنيا ولربما دمر مستقبل الآخرة. أتدري كيف؟ إذا ظلمت مسلم، ظلمت كافر، ظلمت حيوان أكرمكم الله، معنى ذلك أن الظالم أن المظلومة إذا دعا عليك دمر مستقبلك. خادمة ما أعطيتها مرتبها، عامل ظلمته وجف عرقه دون أن تعطيه ماله، جار ظلمته بإيذائه أنت وأبناؤك، رجل اقترضت منه فما طلته، مطل الغني ظلم، سيارة أغلقت على صاحبها، حقوق مالية ما رددتها، أي إيذاء، إنسان لعنته شتمته ضربته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول لأبنائي ولإخواني بدل ما يقول المظلوم حسبي الله عليك فينقل معاملة المظلمة من الدنيا إلى الآخرة، تحللوا حتى تضمنوا مستقبلا جميلا. لأنك إذا كنت تنام أنت ظالم ولو بريالين، مال اختلسته، مال ظلمته، إنسان أخذت منه مالا وما رددته، إنسان اغتبته وما استبحت منه، أي مظلمة في المظلمة المعنوية، المظلمة الحسية، المظلمة المالية، بعد هنا ظالم لزوجته ويتجدد الظلم كل يوم، يمنعها من أهلها، يأخذ مرتبها، يأخذ ميراثها إلى غير ذلك. حتى ابنك هذا لو تضربه ظلما حرمك الله السعادة في مستقبل أيامك حتى تتحلل منه. ويوم القيامة، يوم القيامة يقول الحبيب إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم وضعت عليه. تريد السعادة وتريد أمان المستقبل، لا تظلم مسلم ولا إنسان، فدينك يحرم الظلم. فقد أدخل الله مؤمنة مصلية أدخلها النار بظلم قطة وهرة، وأدخل بغيا من بني إسرائيل الجنة لإحسانها إلى كلب. فحتى تؤمن مستقبلك تخفف من المظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة